إيش أصل وارث من الذكور. طيب هلك هالك عن زوجة وبنت ابن وأخت لأب زوجة الثمن السبب جد الفرع الوارث. طيب بنت الابن بنت الابن إذا مر علينا بنت الابن ماذا ترث؟ طيب بنت الابن ماذا يكون لها؟ النصف. وقت يقول ما يترث لا ما يصح أجل النصف جه النصف. السبب إرثها النصف. شروط إرث بنت الابن النصف: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. طيب الأخت لأب، نحن قلنا أخت لأب، الأخت لأب لا ترث النصف ولا ما ترث النصف؟ لا ترث. السبب وجود بنت البنت بنت الابن، نعم لوجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. طيب هلك هالك عن ثلاث زوجات وجدة أم أم، جدة أم أم وأختين شقيقتين، سجدة تفضل لعدم الفرع الوارث. أحسنت، يرث من النصف ولا لا؟ يرث من النصف. سبب للتعدد. والثالث جدات ايش؟ السدس، بنت السدس. نعم. طيب هلك هالك عن زوج واخت شقيقه واخت لاب. والاخت لاب لا ترث، احنا نقول لا ترث النصف، لا ترث النصف. وهي في الواقع في هذا المثال لا ترث، في هذا المثال لا ترث. والسبب استغراق الفروق، استغراق الفروق. طيب ناخذ ميراث، باب من يرث الثلثين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.